الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الدنيا تتسامع ما نطق به ممسوخ ارتقى مسخ عقله، حتى رفض المجانين أن يعد منهم أو يحسب عليه. خرج هذا المخلوق الشائب خاوة طبع وفهاهة لفظ ليقول: أشك في كل كتاب دون القرآن، حتى البخاري ومسلم هكذا، ليبرهن أنه قد انفك عن قيد السنة، وأنه من رجالات القرآن فحسب. فعنده كل كتاب سوى القرآن مشغلة ومستقر لشكه وموطن لرفضه. ويحسب هذا الغر الذي بدت غرارة فهمه أنه قد أتى بباطن جديد يفرح به المبطلون ويفرح به الزائفون، فما هذه القولة إلا فسوة في صحراء وجمرة تتوقد تبحث عن عقول مريضة وقلوب آسنة لتزيدها ضلالاً وانحرافاً. ولكن غرفة واحدة مما تصيرها أثراً بعد عين، وشيوخ الضلال يخرجون على الناس ليبلغوا دين الله زعماً، والحق أنهم كالمجذوم يعانق يبلغك محبته وسلامه، فلا يبلغك منه إلا المرض وأسباب الهلاك. وقد فرق هذا المعتوه المغامر بين القرآن والسنة في الحفظ، فجعل السنة موطن الشك ولا يسلم منها شيء حتى ما جاء في الصحيحين. وهذه المغامرة السافرة ردها الله ورسوله، قال ربنا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأخرج الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. كذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما وسيم فقد نطق بالتفريق بينهما سفاهة وكذبا، وكنت قديما أردد ألفية السيوطي التي يقول فيها عن الصحيحين: وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدما مروي ذين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما، فشرط أول فثاني ثم ما كان على شرط فتى غيرهما. فإذا جزت هذه الأبيات مر بذاكرة، والذاكرة ملكة مستبدة، مر بذاكرة حملات المستشرقين الفاشلة على الصحيحين، والتي انحسرت تحت أقدام العلماء الراسخين. وهذه المرة سينضم إلى أولئك في ذاكرتي صاحب الصوت الأنثوي الرخيم، قد طعن في الصحيحين قبل كل كسير وعوير وثالث ليس فيه خير. والغاية التي أراد هؤلاء أن يقعوا عليها لا دونها هي إبطال الدين كله، لأن السنة قد بيّنت مجمل القرآن، وفسرت مشكلة، وقيدت مطلقة، وخصصت عامه، وشرحت مقاصده. فنحن أولئك نصلي الصلوات الخمس في مواقيتها، فأين مواقيتها في القرآن؟ بل أين عدد ركعاتها في القرآن؟ نحن أولئك نخرج الزكاة، فأين نصابها في القرآن؟ ها نحن أولئك نحج بيت الله الحرام، فأين أركان الحج وواجباته في القرآن؟ لذلك مرجعه إلى السنة الذي جاء وسيم فيها برأي قبيح. وقد تسربل هذا المسكين بسربال العلم كذبا ومينا، وآن لسرباله أن يسقط عنه لتظهر عورته العلمية المغلظة، وإن كنا ننصح بغض البصر هاهنا. أخرج أبو داود في سننه من حديث المقدام بن معد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوا، وما وجدتم فيه من حرام فحرموا. قال ربنا جل وعز: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالمبين هو القرآن، والبيان هو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل من المبين والبيان من عند الله عز وجل، وأن لوسيم أن يفهم ذلك، وقد اندرأ على الصحيحين طعنا وشكا. إن مذهب التشكيك في الثوابت مذهب ديكارتي خبيث سار عليه فئام من الناس، انتهى بهم الطريق إلى الطعن في القرآن، كما وقع ذلك مع طه حسين في حديث الأربعاء: أفمن يقول هذا الهراء يرتقي به الفهم إلى أن يدرك أن صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله؟ لا والله، إلا إذا جمعت بين ماء ونار في كف. وما التشكيك في السنة إلا حلقة من سلسلة دسائس غايتها هدم الإسلام العظيم. على الشبيبة المسلمة أن تدرك حجم هذه الهجمة الشرسة على الإسلام والمسلمين من ذئاب لبست مسوك الضأ. فهذه المرة شككوا في الصحيحين، ورد ذلك لا يحتاج إلى كبير عارضة أو كثير حجة، فخطب هذه الشبهة من جهة ردها يسير، وهي أوهى من أن يحمل المرء قلمه كرًا عليها. أما هذه إلا رمية حجر في ماء مستقر، فإن لم يخرج شيء من الغيرة والنكران توالت الحجارة، وهي شبه بكبيرها وصغيرها. فاعرفوا للسنة قدرها وللأئمة فضلهم، والله يرعاكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.